وصدق من قال غذاء الكبار ثم الصغار، يعني لو ولد رضيع اعطيته قطعة من اللحم يموت فيها. كذلك صغير العلم لو اعطيته مسألة كبيرة ضخمة هذه تؤذيه. لذلك يكون من الذكاء ذكاء طالب العلم ان يبدأ بصغار العلم قبل كباره، وان يبدأ بما يجب عليه عينا من معرفة التوحيد حتى يتجنب الشرك، ومن معرفة تصحيح عبادته ونحو ذلك. لكن الرجل لا يستطيع ان يجول كتاب الله عز وجل وبعدين اول ما يبدأ بمصطلح الحديث او يبدأ باصول الفقه، يبقى هذا الرجل ليس بذكي، وهذا يهدر كثيرا من وقته ولا يخرج سالما. يبقى اول شيء الطالب العلم يجب ان يمتاز به الذكاء، وهذا الذكاء سينفعه في التحصيل بعد ذلك. هذا الذكاء ينفعه في التحصيل بعد ذلك. والحقيقة المسألة يعني فيها كلام كثير، لكن انا احرص على ان انهي الكلام في خلال هذه الساعة من الوقت. ذكاء وحرص، ومن اعظم ما يحرص طالب العلم عليه هو الوقت. الوقت هو العمر، فطالب العلم لا يعرف المجالس اللي هي يتمددون فيها ويناقشون قضايا لا هو تبحر فيها ولا الاخر تبحر فيها. يعني يمكن ان يعقد مجلس ونختلف الى اخر الليل، ومع ذلك نقوم ولم يستطع احد منا ان يحسم المسألة. كل انسان قيلة قيلة فقط، لكن ما عنده فيها بحث، هذا تضييع للوقت. طالب العلم لا يلتفت الى هذا. من علامة حسن التحصيل الحرص على الوقت. وكان علماؤنا رحمة الله عليهم من أحرص الناس على أوقاتهم. يعني أذكر أن ابن عقيل الحنبلي قال في كتاب الفنون، وهذا الكتاب في 800 مجلد طبع منه مجلدان، ابن رجب الحنبلي في ذي الطبقات يقول: رأيت حدثني رجل أنه رأى منه المجلد كذا بعد 400. ابن عقيل هذا كالرجل كالرجال، يعني له حياته خاصة وله زوجة وله أولاد، وبعدين ده رجل كان عالم في البلد، فكان يدرس الطلاب وكان عنده مشاكله الخاصة، وبعدين يعني يقضي بين الناس إلى آخره، ومع ذلك صنف كتابا في 800 مجلد، وهذا كتاب من كتب. كيف تسنى له أن يكتب كتاب في 800 مجلد؟ يقول: إنني أقصر بجهدي أوقات أكلي حتى أنني أختار سف الكعب وتحسيه بالماء على الخبز لأجل ما بينهما من التفاوت في المضغ. شوف رجل يلاحظ أن فيه تفاوت في المضغ، يوم فيه وقت 5 دقائق ولا 10 دقائق، يوم يختار أن يسف الكعك حتى يسكت كلب الجوع فقط. يعني ليس من همته أن يأكل ويلتذ بالأكل، إنما المقصود أن يسكت كلب الجوع. قال: إنني أقصر بجهدي أوقات أكلي حتى إنني أختار سف الكعك وتحسيه بالماء على الخبز لأجل ما بينهما من التفاوت في المضغ. ويقول: إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا كل لساني عن مناظرة وبصري عن مطالعة استطرحت، فأعمل فكري حال استطراحتي فلا أقوم إلا وقد خطر لي ما أشطره. يا رجل لا يضيع حتى وقته وهو يمدد جسمه ليستريح، كان حريصا على الوقت. ابن الجوزي يقول كلام معناه ان كثير من الناس يأتي يضيع الوقت بحجة انه مشتاق، يقول وحشني، ويأتي فيقعد ولا كلام، فيقول ودفع الناس فيه إغار للصدر، فلا يستطيع ان يقول للناس لا تأتوا، طيب ماذا يفعل؟ قال: فأعددت لذلك الوقت حزم الدفاتر وبري الأقلام، يعني شغال، هم الناس جالسين ينظروا إليه وهو مشغول، لأن حزم الدفاتر هذا أمر ضروري، وكذلك بري الأقلام وقطع الورق وهذه الأشياء، يقول أنا إنما يعني تركتها لأعملها في حال وجودهم، ويستثمر وقته إذا خلى بنفسه. الإمام أبو محمد الإمام الثقة عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي يقول: دخلنا مصر أنا ورفقة لي، فظللنا 7 أشهر ما ذقنا فيها مرقا، فكنا في نهارنا ندور على الشيوخ وفي ليلنا ننسخ. قال فذهبنا الى درس بعض المشايخ فوجدناه مريضا فقلنا ناكل فرصه اللي يعني وجد ساعه ولا ساعتين يستطيع ان ياكل. قال فاشترينا سمكه اي سمكه عظيمه فلما ذهبنا بها الى البيت حان موعد درس شيخ اخر فتركناها وانطلقنا. قال وكنا كذلك في نهارنا ندور على الشيوخ وفي ليلنا ننتهي. قال ولم نستطع ان نشويها فاكلناها نيئة. وهذا الامام الكبير العالم ايضا عبد الرحمن بن ابي حاتم يقول كنت اقرأ على ابي وهو قائم وهو نائم وهو يمشي وهو في الخلاء وهو في الخلاء يعني ابوه داخل يقبل حاجة هو بالجزء عمل يصارع على باب الحمام ما في قضيع وقت. وقال بعض العلماء ابصرت الخطيب البغدادي يصارع جزءا وهو يمشي في الطريق وكذلك الدارقطني كان كذلك ما كانوا يضيعون شيئا من اوقاتهم لان الوقت هو العمر. ولذلك كان العالم منهم عالم بحق موسوعي يعني اذا تكلم في فن من الفنون تجد بحر لا تكدره الدلاء. يعني شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الرجل الذي يبهر العقول تقرأ ترجمة الرجل ما تمل من كثرة قراءة ترجمته. كان حريصا جدا على وقته وكان عنده بركة الله عز وجل بارك له في وقته حتى قال ابن القيم في الوابل الصيف لقد رأيت منه شيئا عجيبا كان يكتب في ليلة ما ينسخه الناسخ في جمعة. مع ان الكتابة التأليف بيحتاج استحضار ذهن وترتيب ادلة ويشرب ويكشف ويقدم ويؤخر هذا كان كالسيل الهاجر اذا كتب لم يكن كاحدنا بقى يظلم الاوضة وبعدين يجي يستوحي البتاع وياكل قبلها ويحط كوباية الشاي وهذه الاشياء يعني يضيع نص ليلته في الاعداد لهذا الذي سيكتبه. كهذا الامام العلم كان اصحاب المذاهب يقعدون عنده ليستفيدوا من مذاهبهم ما لا يعلمونه. واقرأ المناظرة التي كانت بينه وبين ابن المرحل في الحمد والشكر تستغرب جدا. فالحرص على الوقت من سمة الانسان. اذا رأيت طالب علم عمال ينفق اوقاته مع هذا وذاك ومجالس اعلم انه لن يفلح ابدا حتى يضرب على نفسه حصارا في مرحلة الطلبة. انت مستعجل ليه؟ الان قرأت ورقة تريد ان تعقد درسا لماذا؟ العمر ان شاء الله طويل. انت اهم شيء ايام الطلبة تحكم امرك اولا وبعدين ستظل تدعو الى ان تموت. يعني عندك من الوقت كثير فلا تنفق الوقت الاول في الدعوة ولا في التدريس ولا في المناظرات حتى تحكم امرك. ذكاء وحرص وافتقار. وهذه مسألة والكلام ذو شجون. افتقار مهما حصلت من العلم لا تظن نفسك على شيء. تظن انك محتاج بصفة دائمة الى غيرك. اول ما تشعر بالاستغناء عن الغير يبقى خسرت كثيرا. ولذلك ترى كبر الناس بعضهم على بعض واتهام بعضهم بعض بالجهل والبغي والعدوان كل هذا بسبب انه لم يجرب هذه الصفة افتقار. احنا وجدنا يعني المشايخ يذعنون لتلاميذهم يعني قال يونس ابن عبد الاعلى رحمه الله ما رأيت اعقل من الشافعي ناظرته يوما في مسألة فاختلفنا فجاءني بيتي وطرق بابي ودخل فامسك بيدي وقال يا ابا محمد ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة. هذا الكلام نهديه إلى العشرات الذين تعج بهم الساحل الثانية الآن. يا أبا محمد ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة. يعني لا تكون أخي إلا إذا اتفقنا 100% ومنذ ما تتفق الناس. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قادة الناس ومعادن العلم وأولى الناس بكل فضيلة. اختلف وتنظر في اختلافهم تجد اختلاف رفيع لان يجمعني به 90 خصلة من الحب. يعني الذين اذا اختلفوا يتفرقوا

وهو لا يخفى عليكم في حواشيه على المحلل ابن حزم يتمنى ان يرى بعينيه مصنف عبد الرزاق، يتمنى ان يرى بعينيه مصنف ابن ابي شيبه، يقول اين هي وقد كانت بين يد صغار الطلبه قبل ذلك لا حول ولا قوه الا بالله. مصنف عبد الرزاق مصنف ابن ابي شيبه الان قلما تخلو مكتبه طالب علم منه، حتى موارد القران في زواج ابن حبان ما راها الشيخ احمد شاكر بعينيه. يبقى المساله مساله همه، يبقى الغربه هذه ضروريه لطالب العلم، بل ما كان الرجل يعظم في نفوسهم الا اذا اغترب ورحل. وبسبب يعني هذه المساله نشا تجليس عجيب اسمه تجليس البلدان والاماكن. الرحله دي بتعطي للشيخ نوع من الضخامه، رحل وقمش ما عند علماء الامصار وجاء فضم علم الناس الى علمه فلم يعظم في نفوس الطلبه. الذي لا يرحل يكون يعني ليس بذاك. فنشا تجليس اسمه تجليس البلدان والاماكن بسبب التبجح بذكر الرحله. تجليس البلدان والاماكن ده مثلا هنا في هذا البلد ممكن تلاقي شارع دمشق او مناجير الشيخ واعاده في الشارع حدثني فيحدثني، فانا اقول حدثني فلان بدمشق. انت اول ما تسمع دمشق تعرف على طول ان صار ترك بلده ورحل، لكن هو الرجل ما خرج، ده هو في شارع دمشق في محل مثلا او حي اسمه بغداد، حدثني فلان ببغداد وهكذا. تروح على شارع كده وتروح الناحية الثانية وبعدين يقول حدثني فلان بما وراء النهر مثلا، ما وراء النهر يبقى انت رحت بلاد واق الورق وطلعت فوق. فهذا اسم تجليس البلدان والاماكن، وهذا يوهم التبجح بالرحلة. فالاغتراب ضروري لطالب العلم، لان كل ما يغترب كل ما يحصل المعارف. ولذلك ابن حزم رحمه الله، وهذا رجل فحل، نشر المذهب الظاهري وحده على اكتاف كل المالكيين في الاندلس، وما استطاع له رجل وما استطاع رجل ان يقف في مواجهته. تعرفين مين اللي اوقف خيل ابن حزم؟ ابو الوليد الباجي. خرج ابو الوليد الباجي من الاندلس، ظل اكثر من 14 سنة في بلاد المشرق يطلب العلم، فحصل علوم اهل المشرق ورحل الى بلده الاندلس. فاول ما نزل قالوا له بقى الحقنا ابن حزم لا شادين وقف، جرت بينهما مناظرات وكانت لهذه مرة ولذاك مرة، لكن ابن حزم اعترف له بالعلم. ولا شك ان الذي يجمع علوم الناس له لا شك انه اعلم من الذي يقتصر على علماء بلده. يبقى ذكاء وحرص وافتقار وغربة. المعنى الثاني للغربة ألا تأنس بالناس، ترى هؤلاء الذين يتكالبون على غير الذي تحب ليسوا على شيء، ما يقول لك منهم صديق يعني تنفق معه الوقت، بل يقول أصدقاؤك الذين تنفق الوقت معهم طلاب العلم، فتقوم تشعر أنك غريب في بلد لا يطلب أهله العلم. ده المعنى الثاني باختصار لمعنى وغربتك. وتلقين أستاذ، وهذه مهمة جدا، مسألة الطلب على الشيوخ، الطلب على المشايخ في منتهى الأهمية. الأخذ الاقتصار على الأخذ من الكتب ضرره وبيل. الأخذ على المشايخ يعطيك ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى أنه يقصر لك العمر. الفائدة الثانية أنه يسدد لك الفهم. الفائدة الثالثة أنه يعطيك الأدب. يقصر لك العمر، كتاب ممكن تقرأه في شهر الشيخ يلخصه لك في درس واحد أو في درسين. الإمام القرافي في بداية كتاب الفروق له أول فرق بدأ به الفرق بين الشاهد والراوي، قال وإنما ابتدأت بهذا الفرق لأنني ظللت 8 سنوات أسأل عنه كل من لألقاه من أهل العلم فما شفاني أحد. القرافي ده مش له مش يتيم، له شيخ ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، هذا له عشرات المشايخ. ويسأل عن مسألة الفرق بين الشاهد والراوي، فسأل كل من لقيه فما شفاه أحد، حتى وقف على كتاب البرهان المازري وجد فيه العبارة التي يريدها. تقصير العمر بأن الشيخ يلخص لك الكتب. تسديد الفهم، كانوا زمان يكتبون وكان الناس عالم. الآن نسأل الله تبارك وتعالى السلامة، تجار الحشيش أصبحوا أصحاب مصانع الآن. ليه؟ لأن وجدوا الكتاب الإسلامي كتاب رائد، فابتدوا يشتغلوا بالطباعة. من الذي يصحح الأم تجاري بالطبع؟ أبو جهل. الآن يطلع الكتاب منسوخ ملآن بتصحيفات، قل أن تجد صفحة إلا فيها عشرات التصحيفات، والتصحيف ده أكبر جناية على العلوم، أكبر جناية على العلوم. كانوا يقولون لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي. في ناس برغم تواتر القرآن، التواتر أعظم درجات التواتر، نقل الكافة عن الكافة، هناك ناس كانوا يخطئون في القرآن الكريم. وابن الجوزي ذكر قصة عجيبة، ذكر أن رجل كان يحفظ القرآن وحده، ما تلقى على شيخ ولا تعاون. تعرفين زمان كان من الإملاء ما فيهاش إعجام، مسألة النقط اللي هي فوق الحروف دي ما كانتش موجودة، أهو حروف كده محصورة جنب بعضها، ما تعرفش دي غير ولا غندة ولا عند ولا غبرة، ما تعرفش تحط النقطة فيها. فالرجل ده مالوش مشايخ في القرآن، فقعد يحفظ، حفظ وحفظ من ضمن ما حفظ سورة الفاتحة، حفظ منها شيء غلط، وهو إمام القرآن يقرأ بالناس. فزارهم ذات يوم شيخ، شيخ بقى قرآن. فالرجل الإمام ده قال له تتغدى عنه، غداه، وبعدين بعد ما تغدوا قال له ان انا عندي يعني بعض اسئلة في القرآن، اريد ان استثبت، عندي اشكال. قال في اي سورة؟ كان بقى يقول له في البقرة، وقال له قال في الحمد في الفاتحة. اياك نعبد ولا اياك تستعين ولا ستين؟ ما هو نستعين دي انت لو شلت النقط من عليها تبقى 90، ممكن تبقى 60. اياك نعبد ولا اياك 60 ولا 90؟ وبعدين بقى قال بسرعة كده قبل ان يرد الرجل عليه، على كل حال انا اقرأها 90 اخذا بالاحتياط، احسن تكون 60، يبقى ناقص 30 من كل اياك، يبقى راح بهي. اشوف اهو واحد عمال يقرأ. وعندنا حدث في الايام السنوات الماضية دي، رجل كان بيقرأ إلهكم التكاثر، قال له ابن ألهاكم، قال له إلهكم، هي مشهورة في المصحف إلهكم، قال له ألهاكم، قال له يا أخي احنا خلصنا في البخاري، قال هذا قرآن، يعني هذا قرآن، هذا رجل يقرأ من الصحف. وأنا سمعت رفيقا لي في الجامعة يقرأ، وقيل يا نوح اهبط بسلم، هي بسلام، وبعدين هو غره انها تسلم فعلا، لانه ما يعرفش ان الالف الصغيره دي بتقرا. هو واحد في الجامعه خلاص هيتخرج استاذ ومش عارف يقرا القران الكريم. اذا كان القران الكريم وهو نقل بنقل كافه عن الكافه، يعني لا خفاء فيه، فما بالك بكتب الحديث، ما بالك بالاحاديث، كم من الجنايه يعني تدخل على العلم واهله. إذا أخذ طالب العلم الكتب من العلم النصوص من الكتب التي دخلها تصحيح الكثير الكثير، يعني مرة يعني المحدثين وكانوا في منتهى الدقة في ابن عباس.